قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ليلة الجمعة ليلة استجابة الدعوات، أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان الخاسر ليس هو الذي يخسر شيئا يتعلق بهذه الدنيا كالمال أو صحة أو عافية وما أشبه ذلك، وإنما الإنسان الخاسر هو الذي يخسر دينه. الإنسان الخاسر هو الذي يتمسك بالباطل ويضع حاجزا حديديا بينه وبين الحق، هذا هو الخاسر. في يوم من الأيام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه سيد الساجدين، كان في أيام شبابه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمشي في أطراف المدينة، مجموعة من الشباب المتهور يسكنون أطراف المدينة ما يعرفون هذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والإمام سيد الساجدين وسيد الزاهدين، ملابسه متواضعة، يمشي بسكينة ووقار. هذول الشباب يوم اللي شافوا الإمام صلوات الله عليه قالوا: شوفوا هذا الشاب قاعد يقلد الكبار، شوفوا هذا الشاب شلون يمشي، شنو لابس، ما يعرفون هذا هو الإمام سلام الله عليه، ما يدرون هذا مو تصنع، هذا هو الواقع. فانتظروا الإمام سلام الله عليه، اجى عبر من أمامهم، سمعوا الإمام بعض الكلمات البذيئة وشالوا حجار من الأرض وبالحجار ضربوا ظهر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام صلوات الله عليه التفت إليهم، ما قالهم ليش ذكرت هذه الكلمات البذيئة، أنا شو مسوي لكم، ليش تسبون، ما قالهم شيء الإمام، ما قالهم ليش شلتوا حجار ورميتوا الحجار على ظهري، ما قالهم كل هذا، قالهم كلمة واحدة فقط. شنو قالهم الإمام؟ نظر إليهم قال: إن لله يوما يخسر فيه المبطلون، إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. هذا الإنسان الذي يتمسك بالباطل، هذا الإنسان الذي يضع حاجز بينه وبين الحق، هذا الإنسان الذي يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى، مثل هذا الإنسان يخسر في يوم القيامة، مثل هذا الإنسان يشعر بالندامة، ولكن الندامة هناك اضطرارية فما لها قيمة مثل هذه الندامة. إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. إذن الإنسان الخاسر هو الإنسان الغافل البعيد عن الله الذي يضع حاجز بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والإنسان الغافل مثل هذا التسلسل، عادة اللحظة في خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يربط شيئا بشيء آخر صلوات الله عليه. الإنسان الخاسر هو الإنسان الغافل، والإنسان الغافل هو الإنسان العاصي. شايفين يوم من الأيام إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى وبعدين يكون في كامل رشد وصواب؟ مستحيل. إنسان صاحي وبعدين يرتكب معصية؟ مستحيل. الإنسان يوم اللي يرتكب المعصية يكون غافل عن الله، مو منتبه إلى نفسه. إذا كان متوجه إلى نفسه مستحيل يعصي الله عز وجل أو يرتكب الذنوب والمعاصي، مستحيل. ولكن الإنسان لما يرتكب المعصية يكون في حالة جنونية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ذلك. يوم من الأيام النبي مع بعض أصحابه كانوا يمشون في طريق، فمروا على رجل ملابسه ممزقة وقاعد على الأرض قاعد يلعب بالتراب ويأخذ شيء من التراب وينثر التراب على رأسه. النبي الأعظم سأل قال منو هذا؟ قالوا له يا رسول الله هذا مجنون، هذا مجنون. النبي قال لا هذا مو مجنون. قالوا له يا الصحابة قالوا له يا رسول الله اللي يكون بهذه الهيئة قاعد على التراب ملابسه ممزقة يأخذ التراب ويرمي التراب على رأسه مثل هذا مو مجنون؟ قال لا هذا مو مجنون. قالوا له يا رسول الله إذا هذا مو مجنون إذن هذا منه؟ قال إنه مسكين. يا رسول الله إذا هذا مسكين إذن منه المجنون؟ قال المجنون من يعصي الله سبحانه وتعالى. الآن بالله عليكم بين قوسين أسأل سؤال وأترك الجواب لكم. إذا نبي ننظر إلى العالم انطلاقا من هذه الرواية اللي يبينها النبي الأعظم أنه المجنون هو من يعصي الله، إذا انطلاقا من هذا القول الشريف لرسول الله نبي ننظر إلى العالم، عالمنا هذا عالم مجانين أم عالم عقلاء؟ إذا كل من يعصي الله عز وجل مجنون، فعالمنا هذا عالم مجانين ولا عالم عقلاء؟ جواب واضح. فإذا الخاسر هو الغافل، والغافل هو العاصي، والعاصي هو الذي يفتح على نفسه أبواب العقوبات الإلهية. هذه النقطة وهي محور حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله أرجو تنتبهون إلها. رسالة أم البنين خلي توصل لنا جميعا. أنا في الواقع أعتقد بأن هذا الكلام اللي نقوله في هذه الليلة والليالي القادمة هي رسالة السيدة أم البنين الطاهرة صلوات الله عليها. الإمام الصادق صلوات الله عليه أيها الأعزاء، الإمام الصادق يضع لنا قاعدة يقول ما من نكبة، النكبة يعني المصيبة، ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. أي مصيبة تواجه الإنسان في حياته، أي بلاء يواجه الإنسان في حياته، أي شدة تواجه الإنسان في حياته، هذه الشدة، هذه النكبة، هذه المصيبة أكو وراها شنو؟ أكو وراها ذنب. فالله عز وجل يعاقب الإنسان العاصي عقوبة دنيوية عندنا وعندنا عقوبة أخروية. طبعا بين قوسين لا ننسى بأن هناك قانون اسمه قانون الامتحان. الله ابتلى الأنبياء، ابتلى المعصومين جميعا، ابتلى الأولياء الصالحين. قانون الابتلاء يختلف عن هذا القانون والكلام واضح، ماكو حاجة نعلق على هذا الجانب أكثر من هذا المقدار. الإمام الصادق يقول ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. اليوم بعض الناس إذا الله عز وجل عاقبهم بعقوبة، زيد من الناس شغله ماشي اليوم شغله تعطل، صارت له مشكلة، صارت له قضية معينة، شو يسوي هذا الإنسان؟ رجالا ونساء رأسا يربطون القضية، أكيد والله واحد خال عينه علينا، أنا أصبت بعين وإلا أموري كانت ماشية، بس أكيد واحد خال عينه علي فأنا أصبت بعين ولهذا أموري تعطلت. أو البعض يقول لا أكيد واحد مسوي لي عمل، مسوي لي سحر، أو في جني مسلطين جني علي، وإلا أمري كان ماشي، ليش على ساعة الأمور كلها نعم انعكست صارت ضدي؟ في الواقع بين قوسين أنا أقول قضية، بين قوسين أقول العين حق، وأنا ما أبي أقول العين مو حق، العين حق، وكذلك العمل والسحر وما أشبه ذلك هذا هم حق، هذا كله موجود. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول العين تأخذ الجمل إلى القدر وتأخذ الإنسان إلى القبر. إنسان يمشي على طوله يقولون الله شوفوا ايش كثر حلو يقع في مكان يموت. العين حق أمير المؤمنين يقول، وكذلك العمل وما أشبه هذا أيضا حق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وبعد شنو؟ ومن شر النفاثات في العقد. بزمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان أكو نعم حريم يشوفون فلانة مع زوجها منسجمين أكو انسجام فيما بينهم، فلان مع صديقة أكو انسجام فيما بينهم، شو يسوون؟ يجيبون حبل أو خيط ويعملون عقدة في وسط الحبل ويقرؤون بعض الكلمات الشيطانية، وبعد ذلك ينفخون وين؟ على العقدة. ومن شر النفاثات، يعني النافخات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. يسوون عمل يبون يربطون، يبون نعم يخربون علاقة زوج وزوجة، صديق وصديقة، وهكذا. فإحنا نقول صحيح السحر موجود، العمل موجود، الجن موجود، العين حق، ولكن ليش دائما نربط أي بلية تواجهنا في الحياة بالعين أو العمل أو السحر وما أشبه ذلك؟ وقبل ما أرد بين قوسين قضية أحب أبينها أيضا لكم، هذه القضية جدا مهمة، بالخصوص اللي كثير يتصلون، الكثير يتخوفون من هذه المسألة. البعض يقول سيدنا أخاف والله نعم أحد يعمل لي كذا، أنا عندي أعداء وما أشبه ذلك. أنا قضية بين قوسين أرجو أن تنتبهوا إليها بشكل جيد. أيها الأعزاء، صحيح أكو ناس يقدرون يعملون عمل شيطاني، صحيح أكو ناس يعرفون السحر، ولكن هذا المعنى لا تنسوه، أنتوا يوم اللي علاقتكم مع الله عز وجل تكون علاقة سليمة. الإنسان لما يكون مع الله سبحانه وتعالى أي قدرة في العالم ما تقدر تأثر في هذا الإنسان المؤمن، أي قدرة في العالم ما تأثر فيه. مقارين في القرآن الكريم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله كان يقدر يقول الله يدافع عن الذين آمنوا، والمعنى هم صحيح، أكد على المعنى، قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله يدافع عن المؤمنين. في آية أخرى الله يكلم إبليس رئيس الجن، يقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا توجد قدرة تستطيع أن تسيطر وتهيمن على الإنسان غير قدرة الله عز وجل. والإنسان ما دام يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى، مثل هذا الإنسان لا يهدده خطر إطلاقا. ليش؟ لأن الله وياه، الله وياه، والإنسان اللي الله عز وجل معه الله يرعاه، الله يحميه. مثل هذا الإنسان ماكو حاجة يخاف، الله قاعد يحميني. واضح؟ فإذا أرجع للكلام مرة أخرى، ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. يوم اللي مصيبة، يوم اللي نكبة، يوم اللي قضية معينة نواجهها في حياتنا، لنربطها بسرعة بالعين والعمل، خلي نصير مثل المؤمنين، إذا واجهنا نعم مصيبة أو بلية في حياتنا خلي نقعد نفكر نقول شنو سوينا اللي الله عز وجل ابتلانا بهذا البلاء، شنو سوينا الله عز وجل نعم خلى هذا المانع في طريقنا، شنو سوينا؟ عملت معصية؟ خالفت رب العالمين؟ يوم من الأيام رجل، هذا الرجل كان من الصالحين، الله عز وجل ابتلى هذا الرجل الصالح بشنو؟ ابتلى برجل شرير. هذا الشرير كان واحد من التجار في السوق، القضية قبل أكثر من 100 سنة ناقليها بعض العلماء. هذا المؤمن الله ابتلى برجل شرير، هذا الشرير كان يطلع دعايات كاذبة على هذا المؤمن ويبث هذه الدعايات الكاذبة، وهذا المؤمن كل يوم يسمع الفلان التاجر الفلاني اليوم قال كذا وكذا، يوم الثاني قال كذا وكذا. يوم من الأيام ذلك التاجر أسرف في الكلام، قال كلام جدا على كل حال مو أخلاقي، واتهم ذلك الرجل الصالح ببعض الأمور الغير أخلاقية. فهذا الرجل المؤمن انتهى صبره خلاص. شنو قال؟ قال ما دام هذا الرجل ما يبي يعقل فأنا الحين أروح إلى السوق، فقط فكر مع نفسه، قال الحين أروح إلى السوق وأمام الناس أسب هذا التاجر وبعدين أمسكه وأضربه طق أضربه إلى أن قلبه يرتاح. هذا الرجل عمل معصية فكرية، معصية فكرية. ما قارين في القرآن إن بعض الظن إثم؟ الظن قضية داخلية، أنا أظن بفلان ظن سوء، إن بعض الظن إثم، كذلك بعض الأفكار ممكن تكون أيضا إثم. على كل حال فعمل هذا نعم عمل معصية فكرية. شلون؟ احنا عندنا قانون اسمه قانون العادل، الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان لازم يكون عادل في كل شيء حتى في الانتقام، حتى في الانتقام لازم الإنسان يكون عادل. ربما هذه القضية في الليالي الأخرى عندي بحث عن العدل إن شاء الله أوسعها أكثر. فالإنسان لازم يكون عادل حتى في الانتقام. هذا الرجل التاجر كان يسب هذا المؤمن ولكن ما ضربه، ما رفع إيده عليه. هذا الرجل المؤمن قال أنا أبي روح أسبه وأريد في نفس الوقت شنو؟ أضربه أيضا. طيب هو ما ضربك، هو فقط سابك، فعمل معصية فكرية، طلع من البيت بحالة من الغضب والهيجان رايح للسوق. وصل للسوق وإذا قافلة تجارية محملة بضاعتها على نعم قافلة مجموعة من الإبل، هاي الإبل قاعد تمشي وهذا الرجل المتدين هم قاعد يمشي. وصل عند واحد من الجمال وإذا هذا الجمل هاج لحظة واحدة وشال رجله وراد يرفس هذا المؤمن. المؤمن انتبه بسرعة رجع إلى الوراء، فكان بين وبين الموت شعرة، بين وبين الموت رفست هذا الجمل الهائج، جدا خاف هذا المؤمن. ولكن شاهد كلامنا هنا، بسرعة فكر هذا المؤمن، ما قال أحد ضربني عين، ما قال أحد مسوي لي عمل، بسرعة فكر قال أنا شو مسوي اللي الله عز وجل راد يبليني بهذه البلية وهذا الجمل راد يرفسني، أنا شو مسوي؟ فكر مع نفسه قال أنا اليوم ما عملت ولا معصية، أنا اليوم ما عملت ولا معصية وأنا متأكد من هذا الشيء. المهم من شدة الخوف نسى التاجر، رجع للبيت، رجع للبيت شال رأسه إلى السماء قال له يا رب أنا اليوم ما ارتكبت ولا معصية، ليش عاقبتني بهذه العقوبة؟ ليش الجمل راد يرفسني؟ ربط القضية بالمعصية، تعبان نام، نام في عالم الرؤيا، شاف نفسه كأنه واقف وشايل إيده قاعد يصيح: يا رب ليش عاقبتني؟ أنا اليوم ما عامل معصية. سمع صوت. الصوت قال له: أنت عملت معصية يوم اللي قلت أريد أروح أسب التاجر وأمسكه أضربه، هذه معصية فكرية. فأنت عملت معصية يوم اللي فكرت أن تروح تضرب الرجل. هو شنو قال؟ يعني جاوب على الصوت نفسه اللي سمعه. هو الرجل تكلم، قال: ولكن أنا ما طبقت هذا الشيء اللي فكرت فيه، أنا ما ضربت الرجل. الصوت شنو قال له؟ الصوت قال له: الجمل هم ما رفسك. أنت فكرت أن تروح تعمل معصية، ولكن ما عملت المعصية، إحنا هم فقط خوفناك بالجمل، إذا كنت عامل المعصية الجمل هم كان يرفسك. واضح؟ إذن ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب، كل شيء بحساب مولانا. أرتكب معصية، الله عز وجل هم في المقابل يعاقبني عقوبة دنيوية. الإنسان ينبغي له أن يلتفت إلى نفسه بشكل جيد وينتبه ويكون حذر في الواقع، وإلا لحظة واحدة، نعم لحظة واحدة غفلة، تفتح أبواب العقوبات الإلهية على الإنسان. ألا بينقل لكم قضية أخرى باعتبار هذه القضايا موجودة في حياتنا الاجتماعية. يعني وايد قضايا، كثير من هذه الموارد تحدث في حياتنا وإحنا نربطها ربما يمينا وشمالا. فأنا أتمنى إن شاء الله، نعم، حديثنا في هذه الليلة يكون سبب بأنه إحنا نلتفت إلى هذه المسألة بشكل جيد، ومن هذه الليلة فصاعدا نقوم نربط بين النكبات والمصائب التي تواجهنا في الحياة، نربط بينها وبين المعصية، حتى نعم هذا يكون دافع لنضع حاجز بيننا وبين المعاصي. شوية شوية أفكر: ها أنا اليوم عملت العمل الكذائي، اليوم عملت المعصية الفلانية. شوية شوية نقوم نتعلم نحاسب أنفسنا، وهكذا تدريجيا نطهر أنفسنا من الذنوب والمعاصي. يوم من الأيام اسمعوا هذه القصة، قضية واقعية. يوم من الأيام امرأة وعدهم طفل صغير عمره تقريبا 3 سنوات، وهي وزوجها قاعدين في بيت إيجار، وكانوا يجمعون فلوسهم حتى الله يوفقهم يشترون بيت. وفعلا بعد سنوات، نعم، من بذل الجهد والتعب والمشقة وما أشبه، الله وفقهم شروا بيت. انتظروا فترة أيضا، جمعوا فلوس علشان يأسسون البيت، وجمعوا مبلغ كبير وأسسوا البيت بأساس فاخر للغاية، كل شيء على كل حال من أفضل الأشياء، شروا أفضل الستائر، أفضل المزهريات، أفضل الصحون، أفضل الفراش، المهم شروا أفضل الأشياء، أفضل أثاث خلوه في البيت. في الصالة، هذه المرأة في الصالة، صالة كبيرة جميلة، خالين طاولة صغيرة، وعلى الطاولة المرأة رايحة إلى السوق شارية مزهرية تراثية قديمة ثمينة جدا، ثمنها باهظ وغالي. شارية هذه المزهرية الجميلة الغالية، خالتها وين؟ خالتها كديكور على الطاولة حتى تعطي جمال للصالة. بعض الأحيان بعض الآباء وبعض الأمهات لما يشترون أشياء ثمينة يخلوها في البيت، بالخصوص إذا كانت تحت متناول الأطفال. طيب الأب أو الأم ما تفكر بأن أنا في بيتي عندي طفل؟ إذا هذا الطفل مسك هذا الشيء الثمين، هذه المزهرية أو الشيء الآخر وكسره، أنا شنو راح أسوي؟ أنت عندك طفل في البيت، هاي المسألة لازم تخليها في بالك. المهم المرة خالة هذه المزهرية الجميلة، تعالي الطفل اللي عمره 3 سنوات امسك المزهرية ورفعها وحيل ضربها على الأرض كسرها. الأم في المطبخ سمعت الصوت، ايت بسرعة شافت الله أكبر، المزهرية اللي أنا شاريتها بثمن غالي هذا ابني كسرها. لحظة واحدة هذه الأم تحولت إلى وحش، ونست بأن هي أم هذا الطفل وهذا الطفل ابنها. مولانا مسكت الولد وضربته وضربته، شالته وضربته على الأرض وكفقت فيه، إلى أن أشرف هذا الصغير على الهلاك، وهي هذه المرأة تعبت من الضرب يلا عافت ابنها. أنا أسأل مسألة شرعية، مسألة شرعية، هذا الطفل اللي في بيتي وفي بيتك، هذا الطفل ملك الأب، ملك الأم، أو ملك المجتمع؟ الجواب ولا واحد. الطفل ملك الله عز وجل، المالك الحقيقي لهذا الطفل منه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الطفل وديعة أمانة عندنا، عند والديه، عند المجتمع، ويجب علينا أن نحافظ على هذه الأمانة، صحيح؟ زين. الآن مسألة شرعية ثانية، هل يجوز لأحد أن يضرب هذا الطفل؟ هذا الطفل يجوز لأحد أن يضربه؟ الجواب كل الفقهاء يقولون لا يجوز لأحد أن يضرب هذا الطفل إلا الولي فقط وفقط. يعني حتى الأم ما تقدر تضرب ابنها، الأم إذا ضربت ابنها تكون مأثومة أمام الله سبحانه وتعالى. الأخ الأكبر إذا ضرب أخو الصغير يكون مأثوم أمام الله. الخال، العام، الأخت، الخالة، العمة، حتى المعلم لا يجوز له شرعا، حتى من باب التأدب لا يجوز له شرعا أن يضرب ولدا إلا إذا كان مفوض من قبل منه، من قبل ولي هذا الطفل. لا يجوز لأحد أن يضرب هذا الطفل إلا الولي، الأب. وبعدين الأب الإسلامي يلتفت إليه يقول له صحيح أنت أيها الأب، إحنا نعم أعطيناك هذه الرخصة أن تضرب ابنك، ولكن أكو حدود ينبغي أن تتوقف عندها. الأب بإمكانه أن يضرب ولده الصغير بشرط أنه الضرب ليوصل إلى درجة الدية، وإلا إذا الأب إجا ضرب ابنه ضربة قوية مثلا على وجهه ووجه هذا الصغير أحمر، يجب على الأب أن يدفع الدية الشرعية اللي هي عبارة عن مثقال ونصف مثقال شرعي، اللي هو تقريبا قريب 5 غرامات من الذهب يصير. يجب عليه أن يدفع الدية، وإضافة إلى دفع الدية يبقى مأثوما أمام الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يستغفر، والله عز وجل بكيف يغفر ولا ما يغفر الله عز وجل، الموضوع راجع إلى الله عز وجل. هذه الأم مو من واجبها شرعا، لا يجوز لها أصلا أن تضرب الطفل، مزهريا كسرت، ليش خليتيها أنت على الطاولة؟ هذا طفل ما يفهم. طيب الأم ضربت الطفل، حديثنا هنا ما من نكبة تصيب العبد إلا بذن. الأم ضربت الطفل، اليوم الثاني شنو صار؟ تمرضت الأم، الأم تمرضت، الزوج أخذها إلى المستشفى ويركض فيها من طبيب إلى طبيب، وكل طبيب يقول فيها علة ويعطوها، نعم هذا الطبيب يعطيها دواء والطبيب الآخر يعطي دواء آخر، وهكذا إلى مدة أسبوع ظلوا هذول يركضون من طبيب إلى طبيب. الزوج مل، هي الزوجة ملت، على كل حال الأدوية كثرت في البيت. بعد أسبوع كامل رايحين للطبيب، طالعين من الطبيب شافوا واحد من العلماء، هذا الرجل صعد هذا العالم، مولانا وين رايح؟ قال له فلان مكان، قال له أنا أوصلك. بالطريق نقل القضية، قال له والله القصة كذا وكذا، وهذه زوجتي ضربت الولد، يوم الثاني تمرض، كل يوم احنا اسبوع نركض من طبيب الى طبيب. العالم قال له العلاج موجود عندي، تسوون الشيء اللي اقول لكم اياه؟ قال له إيه. قال له الان نزلوني وروحوا الى السوق اشتروا هدية مناسبة لهذا الطفل. شي يحب هذا الطفل؟ يحب سيارة، يحب سيكل صغير، ألعاب، شي يحب؟ اشتروا له الشيء اللي هو يحبه، وبعدين روحوا للبيت. خلي زوجتك يعني أم هذا الطفل، خلي الطيب خاطر هذا الطفل الصغير، تبوسه، تكلمه كلام جميل، خلي تكسب رضاه، وبعد ذلك خلي تستغفر رب العالمين، تستغفر بهذه النية أنه يا رب أنا عملت معصية، شرعا لا يجوز لي أن أضرب هذا الطفل، وأنا ضربته وارتكبت معصية، ولكن أنا عاهدك بأن بعد ما أعيد هذه المعصية، وإن شاء الله زوجتك تصير زينة. فعلا راحوا وشروا هدية طيبة وخاطر الطفل، الزوجة نعم تابت إلى الله، يوم الثاني ما فيها ولا علة. إذن ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. بعض الأحيان إذا نواجه مصائب في حياتنا، مشاكل في حياتنا، خلي نربط بين هذه المشكلة وبين المعصية، خلي نتذكر إحنا شنو سوينا اللي الله عز وجل بلانا بهذه البلية، بلانا بهذه المصيبة. إذا خلي نربط دائما بين النكبة، بين المصيبة وبين ماذا؟ وبين المعصية. هكذا الإنسان اللي يربط بين النكبة والمعصية، مثل هذا الإنسان يقدر يشق طريقه إلى الكمال، مثل هذا الإنسان يتحرك حركة بالاتجاه الصحيح. خلي أرجع للآية الكريمة، الله عز وجل من خلال هذه الآية التي قرأتها عليكم في صدر المجلس يبين لنا بأن أيها الناس انظروا إلى تاريخ الأمم السالفة التي سبقتنا في الوجود وفي الحياة، كقوم هود وقوم صالح وقوم نوح وكذلك بني إسرائيل والأقوام الأخرى. القرآن يقول طالعوا تلك الأمم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ذولك آثارهم أكثر من آثاركم، قواهم الجسدية أقوى من أجسادكم، أعمارهم أطول من أعماركم، عندهم امتيازات ما موجودة عندكم، اعطيناهم خصائص هذه الخصائص ما موجودة عندكم، مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ولكن بعد كل هذه الامتيازات وكل هذه الخصائص اللي أعطيناها لهؤلاء، هذول الله عز وجل يقول، بالله عليكم هذا المعنى اسمعوه عدل، الله عز وجل يقول فأهلكناهم بذنوبهم. هذول كان عندهم خيرات، عندهم كل شيء، وإحنا ما بخلنا عليهم بشيء، كل شيء أعطيناهم، لكن يوم اللي ارتكبوا الذنوب والمعاصي فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم أمم كلها أبيدت، راحت، ما بقيت لها باقية. ليش؟ لأنهم مرة واحدة ارتكبوا ذنوب ومعاصي. أعزائي الإنسان يرتكب معصية واحدة، ولكن هذه المعصية بعدين تجر الندم، تجعل هذا الإنسان يندم إلى آخر العمر. بعض الأحيان معصية واحدة الإنسان يرتكبها في حياته، خطأ واحد يرتكبه في حياته، هذا الخطأ يكون حاجز بين الإنسان وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان ينتبه إلى نفسه. بالله عليكم شنو كان قيمة السمك؟ بني إسرائيل كانوا يصيدون السمك يوم السبت، الله عز وجل حرم صيد السمك على اليهود يوم السبت، فقط يوم السبت، طبعا هذا الحكم مو إنه لليهود، كان الله حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، هذول خالفوا أمر الله وصادوا السمك يوم السبت، يعني ارتكبوا معصية ولا ما ارتكبوا؟ ارتكبوا معصية. الله عز وجل شنو سوالهم يوم اللي ارتكبوا هذه المعصية؟ صادوا سمك في يوم السبت، الله مسخهم إلى قردة وخنازير. اليوم إحنا الأمة المرحومة، إحنا اليوم ببركة محمد وآل محمد الله عز وجل يرحمنا ويرحم البشرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه قضية المسخ وما أشبه رفعت ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا اللي يصيد سمك يوم السبت يرتكب معصية الله عز وجل يمسخه إلى قرد أو خنزير. واليوم المعاصي اللي نعم الناس يرتكبوها معاصي عجيبة وغريبة، الله فقط هو يعلم شنو من معاصي ترتكب اليوم على ظهر الكرة الأرضية، لكن الله عز وجل يرحمنا. نعم، لأننا الأمة المرحومة. الآن واحد يسأل يقول طيب ليش الله مسخ أولئك الذين نعم صادوا السمك في يوم السبت إلى قردة وخنازير، وشنو قيمة هذا السمك اللي نعم هذول صادوا؟ هذه معصية صغيرة. أنا وأنت نقول هذه معصية صغيرة، لكن الله عز وجل ما يقول هذه معصية صغيرة أو كبيرة. الله يقول هذول كان عندهم جرأة أن يعصوني. هذا الإنسان اللي عنده جرأة على معصية الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الإنسان الله عز وجل يتعامل معه بشدة، يتعامل معه بشدة. فبظلم من الذين هادوا، الله في القرآن يقول. هاي قضية اليوم احنا المجتمع البشري أكو مؤشرات قاعد نبتلي بهذه المصيبة. فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا يعني اليهود، فبظلم يعني يوم اللي ظلموا أنفسهم اليهود، بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. الله يبين في بعض في نفس سياق الآية الكريمة يبين أنهم كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، كانوا يأكلون الربا، كانوا يزورون التوراة أو الإنجيل وما أشبه ذلك، بسبب بعض الذنوب اللي اليهود لوثوا أنفسهم بها، الذنوب اللي كانوا نعم كانوا يقترفونها في حياتهم اليهود. الله شنو سوى فيهم؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. اليهود في يوم من الأيام كانوا يأكلون الأنعام الثلاثة، يأكلون لحم البقر ولحم الغنم ولحم الإبل، لكن لما ارتكبوا الذنوب والمعاصي الله عز وجل كلم الموسى قال له يا موسى من هذه اللحظة تقولهم لليهود حرام عليهم يأكلون لحوم الغنم والبقر والإبل. اليهود يشوفون هالأنعام الثلاثة، هالبقر هالغنم كل أمامهم موجود لكن ما يقدرون يأكلون. ليش؟ لأن الله حرم عليهم. اليوم أعزائي إذا اليهود لأن ارتكبوا الذنوب والمعاصي الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم، ما حرمها بجنون البقر وفلاونز الطيور. أكو نبي موجود، الله كلم للنبي يا موسى أقولهم حرام يأكلون. اليوم ما أكو نبي حتى الله عز وجل يدز له وحي ويقول له قل للمسلمين حرام عليكم تأكلون، فشلون يحرم علينا هذه الطيبات التي أحلها لنا فلاونز الطيور؟ يجي ويروح. ليش يجي ويروح؟ الله بيقول يا ناس أنا ما أبي أحرمكم من هذه الأطعمة، جبت المرض ووخرته. يا ناس اعقلوه، اجى جنون البقر وراح، باشر نشلة السمج وهكذا، وباء ورا وباء، مرض ورا مرض، ايش دراك والله باشر يطلع شيء معين. الله عز وجل من خلال هذه الأمراض ما يحرم علينا الفاكهة، ما يحرم علينا السمك وكل أنواع اللحم. بعدين تشوف الخيرات موجودة، تروح للجمعية كل شيء موجود، وفي العالم وين ما تروح لحوم موجودة فواكه موجودة، لكن ما تقدر تأكل. ليش؟ لأن الله عز وجل حرمها عليك عن طريق شنو؟ عن طريق بعض هذا الوباء وذاك المرض، فبهذه الطريقة يحرم هذه الطيبات علينا. بالله عليكم تعالوا نتأمل في هذه القضايا التي يطرحها القرآن الكريم. ليش؟ لأن الله عز وجل مو عبثا يذكر تاريخ هذه الأمم التي سبقتنا في الحياة وفي الوجود، وإنما هناك حكمة وراء سرد هذه القضايا التي القرآن الكريم نعم يسردها لنا وينقلها لنا، فتعالوا نتدبر ونتأمل فيها بشكل جيد. إذن ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب، والله أهلك الأمم نعم بذنوبهم كما في الآية الكريمة، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني هذولاك راحوا وجبنا ناس آخرين مكانهم. الله استغنى عن هؤلاء الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي. تعالوا انطلاقا من هذه الليلة، وهي أول ليلة مجالسنا تبتدئ باسم الصديقة السيدة الطاهرة الجليلة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، تعالوا من هذه الليلة ونحن في مدرسة أم البنين أن نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نضع بيننا بأننا نضع بيننا وبين مطلق الذنوب والمعاصي آلاف من الحواجز الحديدية. من هذه الليلة خلينا ننتبه إلى أنفسنا. أكو قضية وأنا بها أبي أختم إن شاء الله وأرجو أن تنتبهوا إليها إخواني. أنتوا راجعوا تاريخنا، على الأقل تاريخنا الإسلامي، مو تاريخنا البشري، تاريخنا الإسلامي. إحنا في تاريخنا الإسلامي عندنا شخصيات عظيمة، هذه الشخصيات مو من المعصومين، مو من المعصومين. السيدة مثلا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، أخت الإمام الرضا وبنت الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، هذه السيدة كانت من المعصومين؟ الجواب لا. لكن قارين في الروايات، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. في بعض الروايات نعم زيارتها تعادل زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. زين، كل هذا الشرف العظيم، السيدة فاطمة المعصومة كل عمرها 18 سنة، كل هذا الشرف العظيم من أين اكتسبته؟ اكتسبته من خلال إيمانها وعفتها وطهارتها وخضوعها للقانون الإسلامي، صح ولا لا؟ اجتنابها عن المعصية كان سبب نعم علو وسمو ورفعة هذه المرأة الطاهرة. الله رفعها وأعطاها هذه الامتيازات لأنها طاهرة، لأنها وضعت حاجز بينها وبين المعصية. في منطقة اسمها ري وهي في طهران، هناك أحد أولاد الإمام الحسن وهو الشاه عبد العظيم مدفون رضوان الله عليه. الشاه عبد العظيم عندنا في الروايات زيارته تعادل زيارة الحسين. كثير من المؤمنين اللي ما يصير لهم توفيق أن يذهبوا إلى كربلاء لزيارة أبي عبد الله يروحون إلى ري هناك لزيارة الشاه عبد العظيم، لأن زيارته تعادل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. الشاه عبد العظيم من أين اكتسب هذه العظمة؟ اكتسب هذه العظمة من خلال إيمانه وكذلك عفته وطهارته والتزامه بالقانون الإسلامي، ولأنه وضع حاجز بينه وبين المعصية. كذلك صاحبة هذه الساعات وهذه الليالي المباركة سيدتنا أم البنين صلوات الله عليها، وإن شاء الله في الليالي القادمة أحاول أركز على بعض النقاط الدقيقة والمهمة في حياة هذه المرأة، وإن كان مع الأسف الشديد لم يوصل إلينا إلا القليل القليل، يعني عندنا مشكلة ما عندنا مادة نعم وافرة عن السيدة أم البنين. أكو بعض الروايات، أكو بعض المختطفات التاريخية، وإحنا إن شاء الله نعم نحاول نسلط الضوء على هذه القضايا المختصرة اللي التاريخ يذكرها في الليالي القادمة. أعزائي أم البنين، الله عز وجل رفعها، جعلها في منزل اليوم هي باب من أبواب الله عز وجل. أنا ما أبي أذكر لأن أنت نعم أعرف مني في هذا المجال، إش كثر أكو ناس بالله عليكم كان عندهم حوائج صعبة، ونعم يوم اللي طلبوا من الله عز وجل وأقسموا على الله بحق الطاهرة أم البنين الله عز وجل ما ردهم وقضى حوائجهم. ليش؟ لأن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا الإنسان اللي يجعل هذه الطاهرة أم البنين الزاهدة العابدة المخلصة لله وسيلة بينه وبين الله، ويطلب من الله بحق هذه العظيمة أن يقضي حاجته، الله عز وجل هم يقضي حاجته. زين، ليش الله عز وجل جعل هذه العظيمة باب من أبوابه؟ ليش كل هذا الشرف، كل هذا السمو، كل هذه الرفعة لأم البنين؟ إن شاء الله في الليالي القادمة لما نسلط الضوء أكثر على حياته هذا المعنى يتبين. إيمانها، عفتها، طهارتها، التزامها بحذافير الإسلام، عدم مخالفتها للدين، عشقها للإسلام، عشقها للمبادئ والقيم، عشقها لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. هذا هو اللي رفع هذه الطاهرة ووصلها إلى هذه المكانة، أصبحت بابا من أبواب الله تطرق عنده. نعم، الحوائج، والله عز وجل يقضي الحوائج بها لأنها وجيهة عند الله. هذه الليلة ليلة الجمعة، والمجالس باسم أم البنين وقتي انتهى، وإن شاء الله الليالي القادمة إن شاء الله نطلب الحديث عن السيدة الطاهرة أم البنين صلوات الله عليها. أيها الأعزاء، ليلة الجمعة وليلة باسم الحسين. السيدة أم البنين عاشت إلى سنة 64 للهجرة، يعني عاشت 3 سنوات بعد الحسين. هذه 3 سنوات أمضتها كلها بالبكاء على الحسين. حقيقة لما تقرأ التاريخ، واحدة من اللواتي ضربنا الرقم القياسي في البكاء والحزن على الحسين صلوات الله عليه هي هاي الطاهرة أم البنين. الله أكبر، كانت تقعد في البقيع، وتعرف أم البنين، إن شاء الله غدا أذكر أم البنين، كانت امرأة فاضلة، عالمة، أديبة، شاعرة. اقرأوا بعض الأشعار اللي كانت تذكرها أم البنين، شوفوا الأدب الرفيع عند هذه المرأة الطاهرة. كانت شاعرة، كانت تقعد في البقيع وترث الحسين عليه السلام. الله أكبر، كانت تقول كلمات في رثاء الحسين وبطريقة حزينة. يقول الراوي: فكانت تبكي كل عدو وصديق، ما يسمعها أحد حتى إذا كان من الأعداء. يوم اللي يسمع صوت أم البنين، حرقة قلبها، أنينها، كان يفجع قلوب كل من يسمع نعم صوتها وأنينها وشعرها ورثاها على الحسين عليه السلام. في هذه الليلة احنا هم نبي نضم صوتنا مع صوت أم البنين، نبكي على عزيز أم البنين، هذا الطاهر أبو عبد الله الحسين المظلوم ابن المظلوم، اللي نعم كل هذه المجالس في الواقع إنما لما تنعقد باسم أي شخصية عظيمة لازم ينذكر فيها الحسين. ليش؟ لأن ما من مصيبة إلا وخضعت أمام مصيبة الحسين، ولهذا أم البنين كان بكاؤها على الحسين عليه السلام، وكل الطاهرين بكوا على الحسين عليه السلام. الله، فانضم نعم هذه الدموع مع دموع أم البنين. أم البنين ليش كانت تبكي كل هذا البكاء على الحسين؟ أقول لك ليش؟ لأن أم البنين قعدت مع امرأة شافت كربلاء بشكل مباشر، زينب. الآن زينب هم عندنا ليلة ويا زينب سلام الله عليها، لأن ما يصير نتجاوزها في الواقع. على كل حال، أم البنين قعدت مع زينب، والسيدة زينب كانت حاضرة في كربلاء وشافت كل التفاصيل بشكل مباشر، وهذه القضايا نقلتها إلى أم البنين، ولهذا انصدع قلبها أم البنين على الحسين وآل الحسين وما جرى على آل رسول الله في كربلاء. تفجر نعم قلبها، ما هدأ لها بال، أمضت ليلها ونهارها بالبكاء على أبي عبد الله. هذه الرواية اللي أبي أختم فيها المجلس عن الإمام الباقر، قطعا السيدة زينب لقلتها لأم البنين. شي يقول الإمام؟ راجعوا في كتاب نفس المهموم للمحدث الكبير الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، عند كتاب اسمه نفس المهموم، شيخ عباس ينقل هذه القضية يقول عن الإمام الباقر، وبعض المؤرخين أيضا ذاكرين هذه الرواية، يقول لما قتل أصحاب الحسين، تصور إذا هذه الرواية زينب تنقلها لأم البنين، إذا هذه الرواية تخرج من بين شفاه أم البنين، زينب عفوا، زينب كنت تنقل هذه المصيبة، بأي حرقة تنقل هذه المصيبة زينب؟ ما بقي إلا أبو عبد الله الحسين، فذهب إلى القوم فصاح عمر بن سعد: ويحكم، هذا ابن قتال العرب، هذا الحسين بن علي، هذا اللي أبونا عم في حنين في أحد في الأحزاب ترك بصماته، هذا ينبغي نعم أن نعرف كيف نواجهه، ماذا نصنع يا ابن سعد؟ فقسم الجيش إلى 5 فرق. أنا أبي أنقل لك صورة كربلاء، هاي الصورة اللي كانت في ذاكرة أم البنين عن طريق نقل السيدة زينب لها. تصور أم البنين تسمع هذا الخبر وتبكي على الحسين. 5 فرق صار جيش عمر بن سعد، فرقة تضرب الحسين بالحجارة فقط، وفرقة أخرى تضرب الحسين بالسهام. كم حجارة كم سهم وجهة للحسين الله يعلم، لكن عندنا في بعض الروايات نعم ذلك الرجل الآن اسمه مو في بالي، كان رئيس مجموعة عددها 500، 500 سهم، هذه مرة واحدة فقط نعم وجهون 500 سهم وجهون نحو الحسين عليه السلام. كم سهم كم حجارة الله يعلم وجهت للحسين. على كل حال الدماء غطت وجه أبي عبد الله. فجاءت فرقة ثالثة وراحت تضرب الحسين بالرماح، بالرماح لأن بعدهم يخافون يتقربون فيضربونه بالرماح، كل واحد يطعن الحسين ويهرب. يقول الإمام الباقر: وجاءت فرقة رابعة وراحت تضرب الحسين بالسيوف. أيوة حسينا حتى ضعف عن القتال. فجاءت فرقة خامسة وراحت تضرب الحسين بالخشب والعصي. الله أكبر، هكذا تعاملوا مع سيد الشهداء والعالم كلهم ينظرون إلى الحسين. والله هذه بروحة مصيبة غير مصيبة الحسين، أن الذين يدعون أنهم من المسلمين ينظرون إلى الحسين يضرب بالحجارة بالسهام بالرماح بالسيوف بالخشب وما حد يحرك ساكن، هذه بروحة مصيبة. فزينب قاعد تطالع الله أكبر، وقطعا هذا المعنى زينب نقلت الأم البنين، تقولها أمه يا أم البنين يوم اللي ما شفت أحد يستنكر تقول أنا خرجت مستنكرا، لاطمة على رأسها زينب تقول: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ هذا الحسين يذبح، هذا الحسين بهذه الطريقة يعامل وما حد يحرك ساكن، مو المرء يكرم في ولده، ما حد يقول يا ناس يا عالم هذا ابن رسول الله، كيف هكذا تتعاملون معه؟ الله أكبر. خرجت من خيمتها، مرة تسقط على وجهها ومرة تقف من شدة الهول من شدة الدهشة من شدة المصيبة النازلة. الله أكبر. هكذا تعثر بثيابها إلى أن وصلت عند الحسين، شافت جسد بلا رأس بلا يدين بلا رجلين، ماكو فقط الصدر والباطن، والعظام كانت مهشمة تحت حوافر الخيول، معالم الحسين متغيرة. الله لما نظرت إلى الحسين صاحت: أنت حمانا، أنت رجانا، أنت ابن والدي، أنت ابن الزهراء. فرمت بنفسها على جسد الحسين: يا بهوت فوق وقلبها عليه طاير طاير، هذا حسين اخويا شلون صاير، اي هذا حسين اخويا شلون صاير. ثم توجهت إلى المدينة بيت الدعاء، طاحت جداي: يا رسول الله تعال يا جداه إلى المد، تعال إلى كربلاء، تعال شوف حبيبك الحسين. جداه: هذا حسينك بالعراء مذبوح من القفايا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكايا. أنا أكلم رسول الله أقول له: آه يا الهادي لو ان عينك تشوف الميش جازتك يوم الطفوف. عذرا يا مولاي يا رسول الله ايها الغيارى، عذرا منكم اقول هذه الكلمة. يا رسول الله من بناتك سلبوا حتى لتفوف، اي عقب شتل ابنك وذبح رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليلة الجمعة ليلة قضاء الحوائج، والله يعلم الكثير الكثير موصيني بالدعاء، كل المنظورين إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يشملهم في هذه الليلة بعنايته الخاصة ببركة هذه الطاهرة أم البنين إن شاء الله لشفاء المرضى ولا سيما المنظورين، ولقضاء الحوائج بالخصوص حوائج من أوصانا بالدعاء وحوائجكم فردا فردا، وهكذا لتعجيل فرج إمامنا المهدي. نقرأ هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي نقسم عليك بالحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء مؤسس هذا المأتم: إلهي بالحسين فردا فردا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم امواتهم، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح امواتكم جميعا